يعني يعني أدعونك آدم نعم أشفق نعم كل حرف من نداء في محل لا في معنى أدعو يعمل فيه خبر المحذوف مقول لا هذا غير هذا حكاية هذا لا مسكين غير من تلك الجهة نعم مسكين في هذا لأنك تغلط كثير أمس أمس منها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه نحو وددت لو تقوم أي قيامك وعجبت مما تصنع وجئت لكي أقرأ وجئت لكي أقرأ ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم وقد سبق ذكره وأما الموصول الاسمي الذي للمفرد المذكر في اللسان العربي علامته كل حرف أول بالمصدر كل هذا الموصول الحرفي أمس الذي يصح تاويله بالمصدر هذا ذلك الكتاب ولا يحتاج الى عامل والتي للمفرد للمفردة المؤنثة الاسم والتي للمفردة المؤنثة فإن تنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان وبالياء في حالة في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم ويجوز التشديد أيضا مع الياء القراءة واللذان يأتيانها منكم ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين فتقول اللذين واللتين والله اللذين عندي الشكل يا شيخ اللذين الشكل شكل في الكتاب اللذين تتبعها ما تبعه لكن أسألك نون المثنى تكسر ونون ما ونون تنية والملحق به اللذين اللذين لا تتبع الحركات تتبع الحركات القواعد وأما الذي يتبع الحركات هذا بس هذا غلط هذا مثما تارة يعني ذاتي بحركة صحيحة وتارة حياتي بالحركة لذلك وضع العرب يعني القواعد ولو لحن واحد وهو في الرياض أو لحن يعني بقرفوه هنا نعرف أنه لحن ما نتبع هذه المتانة حتى في الآية غلطان في الآية أيضا غلطان في الآية حتى في الآية غلطان سيقرأ أقرأ أقرأ أقرأ الآية وقد قرئ ربنا أرنا اللذين ربنا أرنا اللذين تشديد النون وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء اسمي الإشارة فتقول داني وتاني وكذلك مع الياء فتقول ديني وتيني وهو مذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي حذف النون يا شيخ نون الموصول ما تحذف لا يستحق نون المثنى أبني فليب إن عمي اللذا هذا لغة هذا تحذف جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا ناطقا أنا كمن سبت جمع الذي الأولى يكون بمعنى جمع الذي الجمع لا يفارق يعني مفرده من اللف لا بد أن يكون فيه حروف ولذلك عرفنا أن الأولى ما هو جمع معنى مراده اسمه الجمع ما هو جمع وكذلك حتى الذين كمان ليست جمع له لأن الذي مبني والمبني لا يجمع ولا يصنى ولا يجمع الدليل على أنها مبني. نعم قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. لو كانت الزمن قيل الذين فاهموا أنس هذا معناه والذي يكون بمعنى الجمع الذي إذا أردت أن تأتي بالجمع بمعنى الجمع الذي تأتي بالذين أو تأتي بالأولى التي في المعنى بس لا في اللفظ. وأما الذين في اللفظ وضع جمع الذي وضع العرب له يعني الذي وضعوا له جمعان جمعين الأولى بمعنى الذين مثل قول الشاعر يعني وتبني الأولى وتبني الأولى يستلئمون تبني الأولى معناه هناك الذين يستلئمون يلباسون اللامات حقة الحرب إذا سمعوا الصريح يلباسون هذا عشان الحرب لا تبني الأولى يستلئمون على الأولى تعمل كمان مختصر بمعنى اللاتي على الأولى وهي الخير تراهن لا يوم الربع هذه استعملت في هذا البيت بمعنى الذين واستعملت بمعنى اللات التي هي جمع اللات مطلقا مطلقا أي معناه الذين مطلقا حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجلد تقول الذين الإطلاق هذا معناه في الذين فالذين قاموا ورأيت الذين قاموا ومرت بالذين قاموا هذه لغة التي لغة القرآن التي جاءت في القرآن ولكن يعني هودا من العرب بس يرتقون بجبار حالة الرب يقولون نحن لذونا صبحوا الصباح يوم النخيل غارة من حاح هذا معنى قول ابن مالك وبعضهم بالواو رفع النفق بعض العرب وهم هذيل ما هو هذيل نفقوا بالواو رفع ما نفق بالواو في الذين كل العرب قبائل العرب كلها ما ينطقون بالواو الا هذيل وفي قبيله كمان معه هذيل ذكرها عقيل عقيل هذه لغة ولكن لغة القرآن هي التي هي المتبع مبني على المؤمنون الذين هم مبني هذا المعرف باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزلا وقع بعضهم بعض العرب نفق بالواو وهم هودي وعقل مبنية ولا معربة تكون بالواو أيه اللذون اللذون نعم مبنية على الواو ولا مبني ولا معرب بعضهم قالوا انه مبني وبعضهم قالوا انه معرب مرفوع بالواو يكون ملحقا بجمع ذلك السنة نعم واللاتي واللائي التي قد جمع لا اسمع هذا المذهب الذي اختاره شوف حاضر شوف لكن الاسمون ذكره ذكر محي الدين انا يا شيخ مبني جاء سورة المعرب بعدين يا شيخ بعد الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي خلفها يا شيخ الصفحة اللي خلفها ايوه نعم هو وين اللي حرك هنا يا شباب ابتداء به بالماضي حالة الرفع، كما لو كان شخص مذكر ثاني. وبعض العلماء قد اضطر بمعنى اللازوم في حالة الرفع، وما في ايش اللازوم، وما في الذين في حال النقص والجر. وزعم ان هذه الكلمة معربة تدل غرهما وما تصل. واما جمع مذكر ثاني حقيقة، وذلك ايش بمعزل عن الصواب، والصحيح انه مبني في ابه على صورة المعرب، والظاهر انه مبني على الباب والياء. لا هو معرف، قالك الصحيح هذا الذي رجحه الكتاب. يدخل في قول ابن مالك مطلقا العقلاء وغير العقلاء. أيوه. الذين مطلق، الذين العقلاء، الإطلاق هذا حالة الرفع وحالة النكر وحالة الجمهور، ما هم يعني العقلاء الذين لا تتبع العقلاء. سيأتينا بالشرح. أنا قلت تعالى باللاتي واللائي التي قد جمعت، هذا لحالة أنه يقال جاء الذين قاموا ورأيت الذين قاموا، تنطق بالذين بالياء حالة الرفع والنفس من هذا الذي جاء في القرآن، ما هم جهة أنها تأتي بغير العقل، تأتي للعاقل بس. العاقل هي للعاقل. ما تأتي الذين الذين ما تأتي لغير العقلاء الذين لا تأتي لها، وإن كان ذات فيه نابع لغة القرآن جلت وأولئك هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. والذين هم فكلها ما ذات في القرآن إلا من العقلاء. طيب يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. هذا يشمل هذا يريد يشمل معبودات الذين يدعون هذا الملائكة والحشر كذلك. نعم. ويدعون يعني يعني السدنة يا شيخ هم اللي خلف الأصنام. الضاجة أبدا. شوف هذا عم العاقل عاقل يتكلم عن الآلهة، يعبر بالعالم هذه الذين دليل على أنهم ما كانوا يعبدون أصنام. الشيخ هو الشيخ ما أتى به ضمير ربنا يعبدون هذا. أقول لك هذا مش الذين خلف الأصنام من العقلاء باللات واللائي التي قد جمعت. ايش هذا الكلام؟ باللات واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزل الواقع. اللاتي اللاتي جموع اللاتي قد جمع اللاتي باللائي واللاتي بغير الياء. نعم. وبالياء كمان اللائي واللاتي. لا ورد في القرآن. هذا معنى باللات واللائي التي قد جمع. واللائي وتجمع كمان باللائي بغير الياء وباللائي بالياء واللواتي كمان. أمس. واللائي كالذين نزلا وقع. واللائي تأتي كالذين نزلا قليلا وقع كالذين في المعنى. نعم. وتجد بالبيت فما آباؤنا بأمنا منه علي اللائق المهد الظهر من الذين هم يقال في شمع هذا نادى يقال في شمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره نحو جاءني الأولى فعلوا. وقد يستعمل في جمع المؤنث. قد اجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدئ القبلي فقال يستلئمون ثم قال تراهن. ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه. وبعض العرب يقول الذين في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل. ومنه قوله نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. هذا من يعني بهذا البدء؟ ليش تسكتون؟ لا وين الذي يعني بالبدء؟ انت يا ولد هذه مو تنفع فايدة سكوت ما يعني بهذا فقط اعرف انت ان تدعي المعروف امسح تشوف انك ما تعرف شيء نحن اللاذون اعلم نحن ارفع صوتك شاطر هذا شاطر يعرف ما يعرف ليه يعرف هو يعرف الشيخ ما تعرف ما تعرف انت تخاف من تلحق منو لا حول ولا قوه منو هلا منو نحن اللاذون ها المبتدا مرفوع ما هذا مترفع الضمة ايش لا لا سيدا ليش تقول مرفوع انت قلت مرفوع انت قلت مرفوع لا انا قلت لك لا تتبعني قلت لك مرفوع ليش ما قلت لي مبني هذا الكلام مفتاح قال لك الاصل في المبتدا مرفوع ورفع مبتدا بالابتداء هو المبتدا المبني ما يقولون له مرفوع تمشي يمشي بالعربي يقولون له مبني وقلت لي اذا قال لك واحد تتبعه في اللحن تتبعه في اللحن لما قلت لك المبتدا مرفوع تقول لي لا هذا المبتدا هذا ضمير مبني قال هذا الذي ينبغي مبني على إيه؟ على الضم في محل جر هذا الاعراب حقه الضمان ما تقول يعني مرفوع على مترفع فهمت اللاذون ايش علامه اللاذون هنا خبر اه خبر خبر خبر ايه مبني على مبني على ايه مبني على الضم في محل مبني على الضم على الفتح مبني على فتح فتح فتح فتح مبني على ايش مبني على الفتح على الكسر كمان لا لا شيخ مبني على الشيخ وين السكو يا شيخ ما على الواو او على هذا هذا هذا الصحيح رجع في ثلاثه اما السكون على الواو وبعضهم على الفتح انت ايضا قلت لنا يا شيخ قال لنا على الفتح وقال على الضم وقال على الواو على السكون مبتدا كذلك الشامي ينقل عنك انك قلت السنه الماضيه انك قلت مبني على الفتح على من هو هذا الشامي أبدا. وكتبها في شيخ اما على كتبها في كتابه التي على النون كتب الدحنان الحاشيه على الواو او على هذا او على الواو التي على السكون على الواو الصحيح انه مبني على السكون في ثلاثه يا شيخ مبني على السكون هذا نعم وهم الباب ولكن الذي بعضهم يقول إن المعرب مرفوع بالباب وهذا رده والكتاب حقه قال للصحيح أنه مبني على الباب يعني صواب على السكون يا شيخ صواب مبني على الباب ومبني على الياء على النصب والزع السكون هذا هو الباب هذا معنى نعم هذا هو غير هذا نعم نعم اختلافوا فيه بعضهم قالوا إنه معرب لأنه على صورة المعرب مرفوع بالباب وبعضهم قالوا لا هذا صورة ما هو مبني ما هو معرب بل هو مبني على الباب على السكون وهو الباب وعلى الياء وعلى هذا الذي عندك أنت وأما أنت اللي قلت لي الذين ما هو هذا لا يا شيخ هذا انت ذاك لا ولا قيد لا بالله العظيم انا زي ما قلت صحيح زي ما قلت انت نعم يا شيخ نعم هذا هو لا هذا قلت له حتى انه ان قيد الذين مبني على السكون لا مو مبني على الفتح لان الحرف نون هذا ما هو محل الاعراب حرف الاعراب الياء هذا التي يبنى عليه كان بيني وبين مصطفى هذا الكلام فيه خمسه شيخ اعتبرت اللذون هنا خبر نعم خبر غير الفائدة ايش؟ لما خبر المتمثل الفائدة فين الفائدة؟ تمت الفائدة مع الصلة الموصول لا تقيم مقايدته إلا مع صلته، لأن الصلة هذا جزء من الموصول، وصلة الموصول منه كالباء كالعاشرة، ووصل واحد وسبق لم يجد أمسى صباحه من هو؟ لا أنت أنت طالع لا طالع في محل مش موجود هذا لا لا أي صباحه صباحه فعل وفعل صلة الموصول صلة الموصول وين العاج جملة هنا صلة الموصول وين العاج العايد الواو راجع إلى من راجع إلى في محل في محل واو هذا هو فاعل في محل ها موصول لا لا أقول لك واو هذا ليش محله فاعل ليش محله لا عند الفاعل ليش محله قلنا فاعل ولا لها محل محل طيب هذا يعطيك ليش ما قلت مبني على مبني على هلا قباح وكلها مبني الفعل هذا مبني مبني على إيه قباح ومبني على إيه يا أخي خلني خلني أصلك يا أخي خلي خليني أقول لك إيش هذا الكلام إيش تبعه مبني على إيه على السكون على السكون تبعه هذا مبني على السكون هو صبح صبح يا أخي إيش بكن تبعه هذا فعلا الماضي صبح يا شيخ الجماعة هو صبح لما دخلت عليها واو الجماعة ضم لأجل كسر واو الجماعة يا شيخ مبني على الفتح على الضم ولما مناسبة مبني في الأصل يا على الفتح في أصله نعم أصل الفعل لا يبنى على الضم لا لعارض أشوف الكسر الكسر والضم لا يبنى عليه نعم الفعل ما يبنى على السكون الذي هو أو يبنى على الفتح هذا ما درسته يمكن ما درسته في أنواع البناء وأنواع الإعراب ماذا مستري كان من أنواع الإعراب مختصان بالأسماء مختصان بالأسلام وهما الضم والكسر صبح الصباح صبح الصباح ومن مخيب صباح الصباح ايش عربه صباح ضرب انا عندنا الفقه انا اعرف انه صباح جيد هو جيد ومن مخيب يوم وهي مضاف يوم مضاف طيب يوم هذا منصوب على ايه منصوب على يوم يوم النخيل منصوب على الضفية ثمانية اثنين هذا منصوب على الضفية وين العامل فيه العامل فيه ما صبحه صبحه ولما صبحه تتعدى الى ما الى معمولين الى عشرة نعم الشيخ ايه سلام العامل يعمل يا شيخ ولو تعددت معمولاته هذا لا يجوز الا لو كان معمولا غير الظرف لا لا لا ينصب عليه يصبح لان الظروف بس مختص بالمجرورة والظروف لان الظروف بالمجرورة في لسان العرب تكتفي تكتفي يعني برائحة الفعل بس تنصب عشرة لكن أنا أعرف الرائحة واضح عشرة ظروف ينصبها عامل عامل واحد وهو أسرع ينصب أمشى صباح الصباح يوم أنه خير غارة إيش على هو غارة مفعول يسري أه مفعول يسري وين مفعول من الجزء منصوب بمنع منصوب بإيش وين العامل فيه لا تسكت هذا ما كمان صباحه صباحه غرب إذا مفعول به كلام فاضح صبحوا لأجل غارة ليش ما تجعل غارة هذا حال حال كونهم مغيرين أولا بالمشتق في أول بالمشتق مغيرين حال مؤول بالمشتق حال هذا هذا أحسن عندي حال والله مفعول يا حال مؤول يجوز بالمشتق. يجوز بعضهم قالوا ولكن حال أحسن حالكم منهم مغيرين مصرر هذا يسموه مصرر هذا من الغارة من مصرر قياسي غارته أول هذا واسم المصرر يعمل عملا عمل المصرر يكون حال أي مغيرين حالكم منهم مغيرين نعم لكن ملحاحاً أنا يا شيخ ملحاحا أعني ملحاحا أنت مالك شيء نعت يا شيخ نعت لمن؟ نعت للغارة شو الفاعل قال ايش قال لك قال لك ابن مالك فعل بالسفاعل ايش قال لك ابن مالك تعمل يا شيخ ملحاحا هذه الصيغة من أي الصيغ العربية ما تعرف التصريف؟ كلام فاضي قوت افعال ولا ابدا افعال انا لا حول ولا قوه افعال افعال يا اخوي افعال انا اعرف انه افعال على وزن الفعل ولكن من اي صيغ يا اخي اسمكم صيغ المبالغه من اي صيغ من اي صيغ صيغه اسم الفعل ويقال في جمع المال ليش ما قال ملحاحة غارة ملحاحة لأن غارة ناسلها تأول الثاني مختيفة وتطبع وصوفة أعص ما هو القافية لكلام فاضي هذا ما عندك جواب انت ما عندك جواب قال هذا ايش قال لك ابن مالك؟ ابن مالك قال لك ولا تالي فرقة فاعولة اسلم والمفعولة هذه الصفات لا تقولها التاء يستوي فيه المذكر والمؤنث هذا الجواب نسيت؟ ولا تالي فرقة فاعولة اسلم ولا مفعل للمفعيلة كذاك مفعل هذه الصفات لا تلحقها التاء الذي لحقته التاء بس وجودهم فيه هذا الجواب الصحيح انه قال لك هذا عشان انه يعني يعني القافية ما هو صحيح قاعدة هي هذه امشي اول امشي اول يلا ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا ويجوز اثبات الياء فتقول اللاتي واللائي قد ورد اللائي بمعنى الذين قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة آخر فما آباؤنا بأمن منه من هو الذي يعرب هذا قول الشاعر هذا ما آباؤنا بأمن منه ما مثل علي الله مسكين هات يا ولد هات يا ولد كيف انت تستمر تقول عندنا ولا تالي فارقة فاعولة ولا المفعالة ولا المفعيلة ولا تالي موجود في هذا الكتاب ولا الاعمال لا لا لا في المجال الثاني ولا تالي فارقة فاعولة خذ خص هذا انت انا كيف يا عرب لا كيف ما نسيها كيف نسيها أصلاً فلندي تعالى أصلاً فلندي تعالى أمس خلي الفعل فهد أعلم ما ما نافع عمل عمل ليس من اللي من قال لك أعلم آباؤنا آباء اسمه من هم الذين يعملون ما أعمال الإسلام نعم الشيخ العرب الحجازية صح هو قال حجازية العرب نجم بل بل تميم لا يعملون هذا أقول أنا لا يعني. لا ليس لا سؤال لا تعمل لأنه حرف مستقر لا عمل لا ننتبه أمس عند عند الحجاج اللي عند العرب حجاج الاتهام ما نجد لهم واضح وجاء القرآن بلغة الحجاج عمل فيه مثل ما هذا بسعر هذا ما هم أمهاتهم هذا ما يس ناسي عامل عمل ليس هذا ما يس طيب وين الخبر بي آمنا نعم آمنا خبره ها خبره آمنا باع هذا حصل جائع لا لو كان زال على عالم بأمن على على على على مذهب ذاتي عرض الباء زائد الحرف جر زائد طيب البعض أمن خبر ما خبر ما هذا منصوب ولا مجهول وعلى متنصوب الفتح وانا الفتحة هذه الفتحة حدث اعماله ما ولا حدث حفظ الجري هذا لا يهمس ولو كان ذلك